معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. كلام من هذا؟ من القائل ولقد أرسلنا؟ ألا إنه الله رب العالمين، رب محمد والنبيين، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، خالقنا ورازقنا، موجد هذه الكائنات، رب هذه الأرض والسماوات، هو الذي يقول هذا القول. الحمد لله أن هيأنا الله لأن نسمع كلامه. ملايين مثلنا لا يسمعونه ولا يعرفون عنه شيئا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. ولقد أرسلنا موسى، من موسى؟ هذا موسى ابن هارون، هذا موسى ابن عمران عليهما السلام، والحديث عنه مفصلا في كتاب الله، وإليكم مجمل ذلك. وهو أن يوسف الصديق ابن الصديق عليهما السلام لما نزل بالديار المصرية وحكمها وملكها، وجاءت أسرته مع أبويه وتكاثروا وسكنوا الديار المصرية زمنا طويلا، بعد فترة من الزمان وتولى الملك فرعون في الديار المصرية، ونفث في روعه أو نفخ في أذنه بأن بني إسرائيل كانوا أهل دولة وسلطان وملك، فلا يؤمنون أبدا أن يحكمون مرة ثانية كما حكمنا من قبلهم أجداده. فصدر أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل الذكور والعفو عن الإناث للحاجة إليهن لأنهن شغيلات عاملات، أما الذكور ذبحوهم. مضت سنوات وقالت اليد العاملة: إن العمل فقد اليد، لو أنك تعفو عن أولاد بني إسرائيل سنة بعد سنة حتى يوجد العمال وننتفع بهم. فصدر العفو على أن من حملت من بني إسرائيل يعفى عن حملها سنة حتى تضع، والسنة المقبلة الذي تحمله يقتل. ومن تدبير الله عز وجل أن هارون أخا موسى ابن عمران ولد في سنة العفو. هارون أخو موسى عليهم السلام ولد في سنة العفو، موسى ولد في سنة الذبح. وهنا أوحى الله تعالى إلى أم موسى، ألقى في رؤيا، بعث إليها ملكا، أن إذا وضعت طفلها من بطنها ترضعه الرضعة الأولى التي لا بد منها، ثم تضعه في صندوق من خشب وترمي به في النيل في النهر. واستجابت أمر ربها، ما إن وضعت طفلها وأرضعته الرضعة الضرورية لا بد منها إلا وجعلته في صندوق من خشب ورمت به في النيل. ويقلب النيل ذاك الصندوق هنا وهنا حتى دخل به إلى قصر فرعون، حديقة قصر فرعون، ونساء فرعون من بنات أو خادمات عثرن عليه، فأخذنا الصندوق ففتحنا فإذا به طفل. هنا قدموه إلى امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم عليه السلام، وشاء الله أنه كلما قدموه لمرضعة يرفض الرضاعة منها. قدموا الأميرات نساء المسؤولين الغني الأغنياء ما قدمت له مرضع إلا وأبى أن يرضع. إذ قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. وإذا بأخت موسى أمرتها والدتها أن تتتبع آثار أخيها لعله يعثر عليه في مكان ما، وبالفعل علمت أنه عثر عليه في قصر أو في حديقة قصر فرعون. ولما بلغها أنه رفض الرضاع من أي ماء قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كلماتها سجلها الله في كتابه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أي هذا الطفل وهم له ناصحون. فما كان من قال تفضلي، فرده الله تعالى إلى أمه إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجن كانوا خاطئين. وأصبحت أم موسى مسرورة فرحة منشرحة الصدر ترضع ولدها وتأخذ مقابل على ذلك، مقابل الرضاع، لأنهم ما علموا أنها أمه مرضعة. وهذا تدبير من؟ تدبير الله العزيز. ومن تلك الأحداث التي تتعلق بموسى بن عمران عليه السلام أنه كان يحبو ويحاول القيام كأطفال السنة والسنتين، وإذا به وهو بين يدي فرعون وهو جالس مع امرأته أراد أن يقوم فأخذ بلحية فرعون وأمسكها ليقوم، فغضب فرعون غضبا شديدا وقال هذا هو الذي نخاف منه، وقال لا بد من قتله. واللطيفة التي نكررها هي فرعون بلحيته، أليس كذلك؟ والله العظيم إذ ما كانت البشرية تحلق اللحى أبدا من عهد آدم حتى احتال اليهود ومسخوا البشرية وجعلوا الذكور كالإناث، وإلا بالفطرة الرجل بلحيته والمرأة لا لحية لها. هذا الفرق بينهم، هذا فحل وهذه ما. فاحتال اليهود على البشرية ووضعوا لهم مخطط وحولوا الرجال إلى إناث. فرعون بلحيته وإلا لا، وهو كافر أشد الكفر. إذن وتلطفت أم من مر وتلطفت آسب المزاعم للطفل وقالت له ابتحنه، ابتل اختبئه، فإن نجحت في اختبارك اذبحه أو اقتله. ماذا نصنع؟ قالت له قدم له طبق من جمر وآخر من تمر، فإن أخذ التمر وأبى أن يأخذ الجمر دل هذا على أنه على علم من فعله هذا وأرادوا إهانتك وأذيتك. فقدم له الطبقان فتناول الجمر ووضع فيه فأصبح ألكا. ولما هيأه الله للرسالة وبعثه قال وأصلح لي واحلل عقدة من لساني حتى يفقه قولي. نعم. إذن وعفى الله عن موسى وعاش مع فرعون حتى شب وأصبح شابا وتمشي الأحداث، وإذا به يمر بشابين يتضاربان يتقاتلان. قبطي وإسرائيلي. إذن فشاء الله عز وجل أن يصرخ ذاك الإسرائيلي يستغيث بموسى وهو تحت الضغط، فلكم موسى ذاك القط فمات من لكمته، وذهب موسى واختفى وتمضي الأيام والحكومة ما تدري من قتل هذا القبطي. وإذا بموسى عليه السلام يعثر أيضا على قبطيين، على القبطي الأول الذي خلصه من القتل الإسرائيلي مع قبطي، هذا الإسرائيلي الأول الذي استخلصه وخلصه مع قبطي آخر، فاستصرخه استغاث به. فلما قدم موسى وهو قوي البدن وأراد أن يضرب، صرخ الإسرائيلي قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ومن ثم القبطي أخبر المسؤولين أن موسى هو الذي قتل ذلك القبطي عام كذا أو سنة كذا. ومن هنا جاء رجل إلى موسى وقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين، ما تبقى في هذه البلاد. وخرج موسى عليه السلام، وخرج ولا مال عنده ولا طريق يعرفها ولا إلا اعتماده على الله وتوكل عليه، وما شاء حتى انتهى إلى أرض مدين قريب من الديار المصرية. فمر جلس تحت ظل شجرة وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما عنده شيء. وإذا بابنتي شعيب عليه السلام تسقيان غنمهما، ووقفتا بعيدا والناس يسقون ولا ترغب البنت أن تزدحم وتتصل بالرجال، فعرف أنها ذات منزلة ودرجة عالية التي ما تختلط بالرجال، فسألها فقالت: نحن كذا وكذا. فسقى لهما غنمهما وعاد إلى الظل الذي كان به واستغاث بربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تطلبه لأبيها، إذ قال أبوها: خذي ائتيني بهذا الرجل الذي فعل هذا الخير والصلاح. ومشت معه، فلما كانت الرياح تكشف عن بعض جسمها قال موسى: امشي ورائي وأشير إلي بحصات ترمينها الطريق من هنا أو هنا ولا تمشي أمامي. هذه الحادثة من آلاف السنين، موسى عليه السلام ما رغب أن يرى بعض جسم هذه الفتاة المكشوف أمامه بسبب الريح يرفع الثياب، فقال: امشي ورائي ودليني على الطريق بحجر ترمينها من هنا من هنا من هنا حتى نصل إلى والدك. وبالفعل وصل موسى إلى شعيب النبي وعرض عليه أن يرعى غنمه ويزوجه ابنته، واستشار الابنتين فقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت قوته وأمانته؟ ونعم قوة، ما زال الحجر الذي يزيل 40 شخص على البئر الذي يسقى منه بيده، وأمين لأنه ما استطاع أن ينظر إلى جسمها أو عورتها. إن خير من استأجرت لعملك هذا لرعيك الغنم القوي الأمين، القوة البدنية والأمانة. ولهذا على الموظفين أن يختاروا الأقوياء في أبدانهم وأمانتهم حتى يؤدوا الواجب، هذه قديمة ويعمل بها العقلاء. إذن وصرح ماذا بالغنم؟ رعاها كذا 10 سنوات، الشرب 8 سنين فقط. قال إن أتممت 10 فمن عندك. وبالفعل لأن الله يهيئ حتى يبلغ 40 سنة وينبئه ويرسله رسوله، فباقي يرعى الغنم 10 سنوات. وولدت زوجته أولادا، ولما انتهت المدة رأى أن يذهب إلى الديار المصرية لأبويه وإخوته، فمشى وفي طريقه فقد النار، لا نار مشتعلة ولا أداة تشعل بها النار، ماذا يفعلون؟ البرد والشتاء، فتحير من ذلك. وإذا به يرى نورا بعيدا يحسبه نار، فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، من يدلنا على الطريق. فترك الزوجة والأولاد وما شاء ما شاء ما شاء، وإذا بها تلك الشجرة المسمات، ما هي؟ الطور، في جبل الطور. وثم كلمه الله كفاحا بلا واسطة ونبأه وأوحى إليه وأرسله إلى فرعون. هنا بدأت رسالته. قال تعالى الآن: ولما قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. أرسلناه إلى فرعون وقومه وملئه جماعته ومن معه من الأقباط وغيره، بآياتنا جمع آية، الآيات 9 التي أعطاها الله لموسى. إذ اعتذر موسى وقال: كيف أواجه فرعون؟ كيف كيف؟ فأعطاه آيتين عظيمتين. الأولى اليد، يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كفلقة القمر. والثانية العصا، وألقي عصاك فألقاها فإذا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. لما أراد أن يبعثه اعتذر موسى كيف يقابل فرعون بما لا قدرة له عليه، فأعطاه الله تعالى هنا آيتين عظيمتين. الأولى أن يدخل يده في جيبه يخرجها كفلقة القمر، تدل على رسالته ونبوته وأنه رسول الله رب العالمين. الثانية العصا، عصاه التي كان يرعى بها الغنم، وقد روي أن هذه العصا من عهد آدم، كانت الأنبياء تتناقلها من نبي إلى نبي ولا حرج. إذن هذه العصا، ألقي عصاك، ألقاها فإذا اهتز كأنها عفريت كأنها جان، وامشي بهاتين الآيتين. وبالفعل مشى موسى إلى فرعون بهاتين الآيتين، وطلب إليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، وأن يرسل بني إسرائيل إلى بلادهم إلى بيت المقدس، ما يبقى مستعمرا مستغلا لهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال له إني رسول رب العالمين. موسى قال لفرعون أنا رسول رب العالمين. من رب فرعون يعرف من هو رب العالمين، ولكن فقط الغطرس والعتو والعلو، أنا رسول رب العالمين، رب الخلق والدنيا والآخرة كلهم هو الله، أنا رسوله أرسلني إليك. إني رسول رب العالمين. قال تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لما عرض عليهم اليد كالفلقة من القمر لما ضربت العصا فاهتزت كأنها جان حتى عقدوا جمعا عظيما للمباراة بين موسى وبين السحرة وانهزم السحرة وغلب موسى. فلما جاءهم بآية إذا هم منها يضحكون ويسخرون وقالوا ساحر ولا سحر فقط. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. إذ قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. أول حادثة الطوفان. الطوفان فاض النيل والأبار والمياه والمطر كادوا يغرقون. آية من آيات الله. فاعتذروا قالوا يا موسى ادع لنا ربك إننا فدعا الله فانتهى الطوفان. الثاني الجراد. أرسل الله عليهم الجراد فأكل فواكههم خضرهم نخيلهم كل ما عندهم والعياذ بالله. هذه الآية الثالثة. القمل. ما هو القمل؟ هذا القمل الذي يكون في شعر الإنسان وفي جسمه ينتشر فيهم القمل نساء ورجالا حتى يدخل في أعينهم من أعجب ما يكون. آية من أعظم الآيات. ادعوا لنا يكشف ربك عنا هذا ونؤمن. يدعو الضفادع جمع ضفدع. الضفادع خرجت من البحار من المياه تسحب تزحف في الأرض حتى تعلق بوجوههم وأبدانهم. كلما تأتي مايا يقول ادعو لنا ربك نؤمن. لما يدعو ينتهي ذلك العذاب يعودون إلى الكفرين. وأخيرا الدام. الدام ما هو؟ تحول الماء ماء النيل إلى دام. الماء ماء لما تضعه في الكاس ماء لما يضعه القبط على فمه ينقلب إلى دام. والله العظيم ما يصبه ماء بارد حلو لما يصل إلى فيه يتحول إلى دام أحمر. آيات مفصلات آية بعد آية. الأولى بعد ثانية أعظم. الثالثة إليه أكبر من أختها. ومع هذا ما آمنوا ولم يسلموا. قال تعالى فلولا ألقي علي قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. في الدلالة على صدق دعوة موسى وما جاء يدعو إليه. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هذا العذاب الذي عرفناه في الست آيات الضفادع والقمل والدام هذا آيات الله الدالة على وجود الله وعلمه وقدرته على نبوة موسى ورسالته آيات. لكن ما رجعوا. ماذا قالوا؟ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون. كيف يقولون أيها الساحر؟ إما لأنهم يعرفون السحر هم علماء عندهم وهم أفضل الناس عندهم فجعلوا موسى بهذا وأعظموه وهذا الواقع. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون. هذه طالبوه بها في كل الآيات التي مرت. ما من آية إلا هي أكبر من أختها. يخافون يصرخون يطلبون من موسى أن يدعو الله عز وجل ليبعد ذلك عليهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قال تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون ويرجعون. والله ما آمنوا وما كان من الله إلا أن أمر موسى أن يخرج مع بني إسرائيل. فلما خرج من ديار المصرية خرج فرعون وراءه ب100,000 مقاتل يجون وراءهم. لما انتهى موسى إلى البحر الأحمر أمر الله تعالى أن يلقي عصاه في البحر فانشق شقتين بل 12 قطعة ودخل موسى مع بني إسرائيل. فلما تجاوزوا نصف البحر وكاد يخرجون منه والبحر مفتوح طرق 12 طريقا بعدد قبائل بني إسرائيل دخل فرعون. لما وصلوا إلى وسط البحر أغرقهم الله أجمعين ونجا موسى مع بني إسرائيل. هذه آيات الله عز وجل. من أخبر نبينا بهذه الأخبار قولوا إنه الله عز وجل. قولوا آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وعلمه ورحمته وحكمته، نطيع الله ولا نعصيه، نذكره ولا ننساه، نشكره ولا نكفر نعمه. آمنا بالله، آمنا بالله، نحمد الله على آلائه وإنعامه وإفضاله. ما نحن ومن نحن حتى نسمع هذا الكلام من ربنا؟ الحمد لله. والآيات كانت من أجل تسلية الرسول وحمل على الصبر والثبات، وفي نفس الوقت آيات للمشركين لقريش ليشاهدوا هذه الآيات التي سمعوها لعلهم يؤمنون. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام مع هداية الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات: واحد، الآيات دليل على صدق من جاء بها ولكن لا تستلزم الإيمان ممن شاهدها. أعيد. الآيات دليل على صدق من جاء بها ولكن لا تستلزم الإيمان. نعم، من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، من هدايتها أن الآيات وضعت للهداية. الآية العلامة الدالة على الشيء المطلوب، ولكن لا تستلزم كل من رآها يؤمن، بل رآه ما آمنوا. هي تحمل الهداية، الآيات علامات تحمل الهداية، لكن ما كل من يشاهدها يؤمن. فقد شاهدوا كما سمعنا 9 آيات وما آمنوا والعياذ بالله، فأهلكهم الله أجمعين. 2، قد يؤاخذ الله الأفراد أو الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم. لطيفة هذه. قد يواخذ الله تعالى الأفراد أو الجماعة أو الأمم مرة بعد مرة، يواخذهم، يصيبهم بالفقر، يصيبهم بالمرض، يصيبهم بالذل، وهكذا لعلهم يهتدون. فهذا دل عليه أنهم 6 آيات يواخذهم بآية بعد آية. تبهتم؟ ومعنى هذا الفرد كالجماعة كالأمة قد يواخذهم الله بذنوبهم ويعفو عنهم، يواخذهم بذنوبهم ويعفو عنهم حتى يستوجبوا العذاب الأبدي. نعم. 3، حرمة خلف الوعد ونفس العهد، وإنهما آيتان من آيات النفاق. آيات من آيات النفاق خلف الوعد. من هداية الآيات خلف الوعد، الوعد ونفس العهد. خلف الوعد ونقض العهد، ليس هذا من صفات المؤمنين. المؤمن يافي بما يعد ولا يقصر أبدا، وإن عجز أعلن عن عجزه. خلف الوعد من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. نعم.